تلاوة حذيفة للآية فيه أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن لبس هذه الأشياء إذا كان على وجه أنها سبب والشافي هو الله فهذا من الشرك الأصغر كما أوضحت سابقا. وحذيفة استدل بالآية مع أنها في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعموم الآية في دلالتها. ومثل صنيع حذيفة هذا استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بآية البقرة وهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وستأتي هذه الآية واستدلال ابن عباس بها عند المصنف رحمه الله.